في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الذنب لأبي العلاء المعري. لقد آن أن يثني الجموح لجام، وأن يملك الصعب الأبي زمام. أيوعدنا بالروم ناس وإنما هم النبت والبيض الرقاق سوام. كأن لم يكن بين المخاض وحارم كتائب يشجين الفلا وخيام. ولم يجلبوها من وراء ملطية تصدع أجبال بها وإكام. كتائب من شرق وغرب تألبت فرادا أتاها الموت وهي تؤام. غرائب در جمعت ثم ضيعت، وقد ضم سلك شملها ونظام. بيوم كأن الشمس فيه خريدة عليها من النقع الأحم لثام. كأنهم سكرى أريق عليهم بقايا كؤوس ملؤهن مدام. فأضحوا حديثا كالمنام، ومن قضى فسيان منه يقضة ومنام. محل بأرض الشام يطرد أهله، ولكنهم عما يقول نيام. وقد تنطق الأشياء وهي صوامت، وما كل نطق المخبرين كلام. كفى بخضاب المشرفية مخبرا بأن رؤوسا قد شقين وهام. فإن قعدت عنه الحوادث حقبة فها هي فيما لا تشاء قيام. مضى زمن والعز بان رواقه عليه، وسيف الدهر عنه كهام. وما الدهر إلا دولة ثم صولة، وما العيش إلا صحة وسقام. زمان قروا بالمشرفي ضيوفهم مآلك قوم والكمات صيام. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذيم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.